الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وبينا فيه ما يسر الله تعالى ببيانه. واليوم معنا الحديث الثاني من كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أول شيء في الرواية راويها أبو هريرة، اسمه عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، نسبة إلى قبيلة دوس، وهي قبيلة كانت باليمن. قدم المدينة سنة 70 من الهجرة، على خلاف عند أهل العلم أكان قبل غزوة خيبر أم بعدها. وكان فقيرا من أهل الصفة، وأهل الصفة طائفة ما كان لهم مأوى، إنما كانوا يبيتون في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في مؤخرة المسجد، مساحة، وكان يفصلها عن المسجد ستر أو ستارة، وكانوا ينامون فيها ويأكلون فيها. يأتي المسلمون بما فضل من أموالهم وطعامهم ويجعلونها في المسجد، ويأكل أهل الصفة منها. ومن ثم لفقره لازم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، لازمه وما تركه لا في سفر ولا في إقامة. ومن ثم وعى علما كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يكتب، إنما كان يعتمد بعد الله تعالى على حفظه. ومن ثم ما كان يسمعه ما كان ينساه، ما كان يسمعه ما كان ينساه، بل كان يثبت في حافظته. ولذا هو من أكثر الرواية، من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واجتهد أبو هريرة في دعوة أمه للإسلام، فكان آخر أمرها أن أسلمت وآمنت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وإيمانها كان نتاج دعوة دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعوة أبي هريرة لأمه ما هي إلا عنوان بر بالأم، لأن من بر الوالدين الحرص على استقامتهما. أبي ما علمني لأسمع منه الخطأ وأقره عليه، إنما علمني حتى إذا أخطأ أصوب له. لذلك لزاما على كل مسلم إن رأى من أبيه خطأ أن يعالجه، ومعالجته لأبيه تكون بدوام النصح، ونصح الآباء نصح مصحوب باللطف، نصح مصحوب باللطف. ومن ثم ينبغي لكل مسلم أن يناصح أباه في ترك الحرام، إن كان الحرام قولا أو فعلا أو اعتقادا، وكذلك يناصح أمه في ترك الحرام إن كان الحرام قولا أو فعلا أو اعتقادا. وهذا هو أول البر بالآباء والأمهات. بعد ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان في طاعة الصديق رضي الله عنه وارضاه وما تخلى، وكان بعد الصديق في طاعة عمر رضي الله عنه وارضاه وما تخلى، بل إن عمر رضي الله عنه وارضاه عينه على البحرين، جعله واليا على البحرين لعمر رضي الله عنه وارضاه. فجمع أبو هريرة من ولايته مالا، جمع من ولايته مالا، ما أخذ المال من مال المسلمين إنما أخذه كأجرة على عمل، كأجرة على عمل. ولما رجع إلى المدينة بنى بيته، فمر به عمر رضي الله عنه وارضاه فقال كلمة طيبة، قال: أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها، يعني الفلوس رفضت تنام تحت البلاطة، بل لما رفع وبنى وشيد قال عمر: أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها. ومن بعدها رفض أبو هريرة العمل لا لعمر ولا لعلي، رفض العمل كأمير، رفض الإمارة نظرا لعظيم مسؤوليتها. وظل رضي الله عنه وارضاه حتى توفي سنة 57 من الهجرة، أو سنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الراوي. بعد ذلك في الرواية قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عندنا كلمة القبول، وعندنا كلمة الصلاة، وكلمة الحدث، وكلمة يتوضأ. القبول، القبول له شرطان. أي عمل من الأعمال التي تقرب من الله لها شرطان في القبول. أول شرط طهارة القصد، يعني يعمله ولا ينوي بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ده طهارة القصد. والشرط الثاني موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أي عمل إن أردت أن تعمله أو أقدمت على القيام به، سائل نفسك قبل القيام على العمل سؤالين. مثال الصلاة، لماذا أصلي؟ هل أصلي ليرضى الناس عني، أم أصلي ليستحسن الناس صلاتي، أم أصلي لله؟ إن كانت الأولى اللي هي لرضا الناس، لا تقدم على العمل، وإن كانت للتحسين لا تقدم على العمل، وإن كانت لله تعالى فأقدم على العمل، لأن أي عمل ليس لله تبارك وتعالى فهو مضيعة على صاحبه. أي عمل يعمله الإنسان للناس وليس لله يضيع عليه، لا ينتفع به أبدا. لماذا؟ لأنه عمله لغير الله. ثم عند القيام بالعمل سأل نفسك، ها أنا الآن أخلصت النية لله، لكن أصلي على صلاة من؟ على صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم على صلاة غيره؟ النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لابد بعد توفر توحيد القصد لله أن أتبع النبي عليه الصلاة والسلام في حركاتي وسكناتي وأقوالي داخل الصلاة. تبقى شرطات. والله تعالى قال في كتابه في آخر كلمات من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. صلاح العمل موافقته لعمل النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الشرك بالله يعني توحيد القصد لله تبارك وتعالى. طب الصلاة مطلوب فيها طهارة القصد وإصلاح العمل. طهارة القصد معناها يعني لا أصلي إلا لله، ومن ثم تفهم من هذا أن الشرك من الأمور التي ترد معها الصلاة، لا ترتفع مع الشرك ولا تصح مع الشرك. الأمر الثاني صلاح العمل، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا بوضوء، يعني بطهارة. ومن ثم تفهم من هذا أن من صلى دونما طهارة متعمدا صلاته غير صحيحة. ثانيا والعياذ بالله يكفر. لماذا؟ لأنه استخف بالدين، والاستخفاف بالدين كفر. أي إنسان يدخل المسجد عمدا قاصدا يصلي بلا طهارة ولا وضوء، هذا الإنسان فعل فعلة كفر، لأنه استخف بالصلاة، والصلاة ركن من أركان الدين. لذلك شرطان لا تقبل الصلاة إلا بهما، الصلاة لله والصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هناك صلاة تكون صحيحة مستوفية الأركان وأوافق فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأصلي قصدي وجه الله، ومع هذا لا تقبل. ورد في هذا أحاديث حسان ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبر واحد ما ترتفعش. صلاة العبد الآبق من مواليه، وصلاة المرأة الساخط عليها زوجها، وصلاة الإمام من أم قوما وهم له كارهون. تعالى معي، الثلاثة صلوا لله، والصلاة صحيحة بشروطها وأركانها، لكن مع هذا لم تقبل صلواتهم ولم ترتفع فوق رؤوسه. لماذا؟ العبد الآبق ده رجل عنده عبيد، وهو هرب من سيده. ويعني ايه هروب العبد من سيده؟ يعني في إشكالية هروب العبد من سيده، أكرمكم الله، بالتحديد كده مع فرق التشبيه يساوي جمل شرب من صاحبه، لأن العبد في القديم كان يباع، كان مالا، كان يستغله سيده بيشتري فلوسه لصنعته، عنده حرفة ليعمل له أو ليعمل لغيره ويؤدي إليه، مشروع استثمار. فلما العبد يهب من سيده معناها عطل عليه ماله أم لا؟ عطل عليه ماله، أضر به أم لا؟ أضر به، ومن ثم لا يقبل الله له صلاة حتى يرجع إلى سيده، كان ده رباط حتى لا تضيع أموال الناس. شوف الإسلام عارفين إلى أي درجة بيحافظ على الأموال. العبد في القديم كان مالا، كان يشتريه ليتجر فيه، يشتريه ثم يعلمه حرفة ثم يبيعه محترفا، يبيعه محترفا يقوم يبيعه بإيه؟ بمال أعلى. طب لما العبد ده اللي هو المال يهرب من سيده، إذن هو ضيع على سيده مالا دفعه فيه، أو ضيع عليه فرصة مواتية يريد أن يبيعه من خلالها. لذلك العبد الهارب من سيده صلاته مع كونها صحيحة بشروطها وأركانها وتوجهه لله، لكن تلبس بمعصية كانت كفيلة في رد صلاته. كذلك الزوجة الساخط عليها زوجها، وسخط الأزواج أنواع، هناك سخط للنفس والهوى، وهناك سخط لسوء الايه؟ لسوء الحال والفعل. ممكن تبقى الزوجة صالحة وليها طيبة جدا، والزوج شطار، ومن ثم يريدها على دينها وبترفض فهو بكره سخط عليها. هل هذا السخط هو الذي معه ترد الصلاة؟ لا، إنما السخط الذي ترد معه الصلاة تقصيرها في حق زوجها، تقصير الزوجة في حق الزوج، يريدها لفراشه، بتقول له راسك وجعان تعبان بنا همدان، طيب يريدها أن تصلي، يريدها أن تذهب إلى أرحامه، يريدها أن تتحسن مع الناس، وهي بذيئة اللسان سيئة الحال ما بتردش عن رد طيب، لا بل يعني لا تعطيه قدره في الكلام ولا في الخطاب، ومن ثم غضب عليها، صلت ليل نهار صلاة وقفة وقفة ما ترتفعش، لا تقبل لا تقبل حتى يرضى عنها زوجها. لذلك في هذا دعوة إلى كل النساء المسلمات، تحرص المسلمة إذا كانت تطمع في رفع الصلاة إلى الله تعالى، تحرص ألا تبيت إلا وزوجها عنها راضي، إلا وزوجها عنها راضي، لأن سخط الزوج المترتب على انتقاص حقوقه وتضييع كرامته، إذا سخط الزوج ردت صلاة الزوجة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك صلاة الإمام، إمام أنا إمام للناس وسيء الفعال، وإذا ما أتى آت يصلي خلفي من مصلي فلان مش مصلي وراه، لا يقول لك يا عمي ده بيقول كلام مش بيعمله، أصلي ده الشيطان ده. ومن ثم إذا ما كرهني الناس لأي شيء كرهوني لسوء حالي لسوء معاملتي، عند ذلك لو صلوا خلفي صلاتهم صحيحة أخذوا أجرهم، والمعرة علي أنا، والمعرة علي أنا لأن صلاتي لم ترتفع فوق رأسي شبرا واحدا. لذلك كان الأجدر بالإمام ألا يأمر الناس بشيء إلا ويسبقهم إليه، ولم ينههم عن شيء إلا ويكون أبعد الناس عنه حتى ترتفع صلاته. كذلك آخرون صلاتهم مردودة مع صحتها، مثل من يأتي كاهنا أو عرافا فيصدقه، من يأتي كاهنا أو عرافا، ممكن هذا بيغلب في النساء، وكذلك ينطوي الأمر على الرجال إذا كانت القيادة في البيت للنساء بتسحبه وتروح للعراف. البنت كل ما يأتيها خاطب إيه رأيك يا أمورة؟ تقول له تشوف ياب. العريس تيجي تاني مرة تقول له مش عايزة ياب. إيه اللي حصل؟ ممكن البنت أنا كأب لم أجلس معها وهذا تقصير منا كآباء. يعني لو أن كل إنسان منا سأل نفسه سؤال: عندك بنت بلغت سن الزواج أو ولد، هل جلست مع البنت يوما قلت لها قوليني أنت بتحب مين؟ أنت تتحرج أن تسأل السؤال ده، لكن مع كونه محرجا إلا أنه لا فكاك عنه. تعالي يا بنت قوليلي أخبارك إيه، في حد معلقك، أنت معلقة حد، كلام أجيبه بضحك مع زي، وأصاحب البنت لما صاحبها ستطلعني على سرها. لكن من منا يصاحب بناته؟ لا، هو عايز الأمر الناهي. من منا يجلس مع أولاده العزاب ويفرفش معاهم؟ تعالى أنت شايف مين؟ أنت شايفك شوفها؟ لا، أخذ جو وهم أعرف أحوال الولد ومن ثم أستطيع أن أعالج. لكن لا، ما فينا أحد يجلس مع بناته، ليه؟ بنحرج. يقول بترك البنت لرفيقتها، تقول لها مين جاي لك؟ تقول جاي لي واحد أبويا جايبه. شماله؟ تقول والله هو يعني حلو، طب نشوفه. يا كخية مش لاقي غير ده، ده لو مش هتجوز مش هاخده. دي الزميلة. تقوم البنت تاني مرة يجي ما تطلعلوش، تالت مرة مالك يا بنتي؟ ما هو لو انه مصاحب بنته كان عرف، كان عارف ان في عمل خارجي طرأ. ممكن البنت اللي جات ده لو جاله مش هتقدم له، مش هتقبله، ما حدش راح ليها، تريد ان تفسد على البنت حظها. بينهما غيره، المسائل كثيره. لما تركنا بناتنا للرفيقات وابنائنا للرفاق انفسد الحال وتعكر. وبعديها قلنا لا، نروح لواحد شيخ يشوف البنت حظها ماله كده. والخطا اصلا الخطا معروف، لكن نحن يعني كأناس نتغافل عنه، ما بنفكرش فيه. تروح للشيخ يقول لها بنتك دي معديه. معديه ايه؟ معديه عمل معكوس. ايش معنى معكوس يعني؟ ليه معكوس؟ هو بيصعب المسائل على اعتبار يستدر الفلوس، ياخد الفكه، وهو الحزين حاله معكوس مش عارف يعدله. بنذهب لصاحب الحال المعكوس وبنطمع منه يعدل حالنا المعكوس، ومش فيه مايل بيصلح مايل، ولا فيه غريق بينجي غريق، ولا فيه غريق بينجي غريق. لذلك من أتى كاهنا أو عرافا صلاته لا ترفع فوق رأسه إلا أن يتوب. كذلك شارب الخمر، شارب الخمر الذي يشرب الخمر متعديا، يعني متعدي، عارف ان هي خمرة وعارف انها تؤثر على العقل وبيشربها، هذا صلاته لا ترتفع فوق رأسه الا ان يتوب. يبقى اذن هذه مسائل الصلاة صحيحة باركانها وشروطها، لكن خرجت عن القبول نظرا لمعاصي تلبث بها أصحابها حجبت أعمالهم عن قبولها. طيب واحد شرب خمرة وما يعرفش إنها خمرة، جاي عطشان فريقي كده زجاجة على البتاع لهفها وشرب، وبعد ما شرب جاب ورا قدام، هو شرب حراما ولا حلالا؟ لكن هو آثم ولا ما غير آثم؟ ما عليه إثم، ما يعرفش، ما يعرفش. يبقى إذن هذا في كلمة لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة يا جماعة في اللغة يعني الدعاء. أنت بتقول في الصلاة إيه؟ بتبدأ الله أكبر وتبدأ في الصلاة تقول يا رب، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله، كل ده دعاء. وفي الآخر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام دعاء. يبدأ إذن الدعاء والذكر دي الصلاة في اللغة. طيب في التعريف الشرعي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الأقوال اللي أنت بتقولها في الصلاة أقوال مخصوصة، بتبدأ تقول الله أكبر، تدعو دعاء الاستفتاح، بعدها تقرأ الفاتحة، تقرأ ما تيسر، تكبر وتركع. الأفعال نفسها أفعال مخصوصة، ما بتفعلهاش غير في ايه؟ في الصلاة. يبقى إذن الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال. الأقوال مخصوصة ما ينفعش غيرها، يعني ما ينفعش وأنا أقول أبدأ الصلاة بكلمة الحمد لله، ما ينفعش. لماذا خص الشرع بدء الصلاة بالتكبير؟ وما ينفعش أقول الله أكبر وبدل ما أقرأ الفاتحة أقرأ أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، ما ينفعش. لماذا؟ لأن القول المخصوص دي ربنا خصصه والنبي عرفه للصحابة. نقرأ الفاتحة على القيام، ما ينفعش أقرأها حال الجلوس، لما أقرأها حال القيام وحال الجلوس أقرأ التشهد. يبقى هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تبدأ الله أكبر وانتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ده تعريف الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم. صلاة أحدكم تفهم منها أي صلاة، الفرض والنفل وما يدخل تحت اسم الصلاة. يعني الفرائض كم فرض؟ الشيخ كم فرض بنصليهم في اليوم؟ 7 9 5. يبقى الفرائض 5، والسنن 12 ركعة مؤكدة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. يبقى 12 مؤكدة، وعندنا سنن غير مؤكدة، وعندنا الضحى، كل هذه يقال لها صلوات. طيب يبقى الصلوات كل صلاة يصليها الإنسان تحتاج إلى طهارة، فشرط صحة الصلاة الطهارة. طهارة المحل الظاهري والمحل الداخلي. المحل الظاهري اللي هو البدن وما عليه، والمحل الداخلي هو ايه؟ القلب. طهارة القلب من الشرك، وطهارة البدن مما يتعلق به من أوصاف، وطهارة الثياب مما يتعلق به من عوار، وطهارة المحل اللي هو الأرضي مما ألم بها من نجاسات. يبقى لذلك ده الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم. وفي حكم الصلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر، لأن السجدة جزء من صلاة أم لا؟ جزء من صلاة. طيب يبقى سجدة التلاوة وسجدة الشكر، كذلك الطواف بالبيت. ما هو الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، ومن ثم النبي قال في حديث فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، وكذلك صلاة الجنازة. كل هذه صلوات، وكل هذه مفتقرة إلى الطهارة قبل الدخول فيها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما هو الحدث؟ الحدث هو الوصف القائم بالبدن. البدن أنا بدن يهو، هنعتبر دي بدن كده، هو كده بدن تعلقت به أوصاف، يعني أكل وشرب، الأكل والشرب، يتخلى الأكل والشرب هوا بيدخل مع الأكل ولا ما بيدخلش هوا؟ بيدخل ولا لا؟ ما هو لو ما دخلش هوا مش عارف تبلع، لو ما دخلش هوا أثناء الطعام ما تقدرش تبلع. إيه اللي بينزل الأكل؟ الهوا. ما هو مكبس، من غير هوا ما يكبسش. هوا، الهوا بينزل بيساعد على الهضم من ناحية، من الناحية الثانية المعدة بيبقى جواها أكل، من خلال الهوا برضو بيضغط بيروح بعد الإفرازات بتطلع في الخلاصة، بتروح فين؟ على الأجهزة من أعلى، والزبالة بتنزل تحت في المكبس الإيه؟ الأسفل. المكبس الأسفل بيتخلله أحيانا هوا، الهوا ده عند التخلي بيخرج بصوت أو بغير صوت. بغير صوت بنسميه فساء، بصوت بنسميه ضراط. طيب يبقى أنا عندي الحدث ده لما دخل الأكل ومع الهواء، يبقى تعلق بالبدن وصف. الوصف هو ايه؟ انه ريح. ريح يعني خرج منه ريح، اما الريح ريح صامت واما الريح بصوت. الريح صامت اسمه فساء، بصوت اسمه ضراط. طيب واما ان ينزل الايه؟ البراز. يبقى الوقت انا عندي وصف تعلق اهو، اصبح عندي بول وبراز وفساء ودرات. كذلك البدن ثابت اهو، ثابت البدن. وبعدين قاعدين الشباب كده بيتكلموا، ده كان امبارح بالليل كان في واحده معديه تفك من على حبل المشنقه. الشباب بيتكلموا، واحد قاعد قاعد معاه سمع الكلام، فكر في النساء. لما فكر في النساء تحرك حركة أفرزت سائلا رقيقا لزج اسمه المزي. أو هو قاعد مع امراته بيضحك معاها أو بتضحك معاه، كل منهما أفرز هذا السائل. يبقى ده وصف تعلق بالبدن. طيب نايم في الشتاء اتكشف، ما عرفش يغطي نفسه، هو نعسان، أخذ هواء من ناحية، اشتكى جنبه، لما اندخل يبول بعد البول نزل كده كلابيز مع زي قام راح بسرعه يحلل، قال له ده شريط. الشريط ده اللي هو اسم الودي، اسم الايه؟ الودي. يبقى الودي ده نزل، يبقى لما نزل اصبح البدن موصوفا بصفه. الصفه هي ايه؟ ان اصبح في من مجرى البول نزل ودي. يبقى انا عندي الحدث فساء او ضراط او بول او براز او مزي او ودي. طيب نام الشباب وهو نائم، راى انه يجامع وهو نائم، ده اسمه ايه؟ اسمه الكلام ده اسمه احتلام. الاحتلام ده وصف تعلق بالبدن، تعلق بوصف لانه انزل مني. يبقى هو يبقى ده برضه ايه؟ الاحتلام ده حدث. والاخر مع حلاله في بيته لما ارادها طاوعته، ومن ثم اصبح كل منهما جنبا بانزال المني. يبقى كده هو اذا احدث، يعني اذا حدث منه فساء او ضراط او بول او مذي او براز او ودي او مني. والمرأة بتزيد في الاوصاف، في الشهر عندها دورة شهرية او عادة شهرية بينزل الحيض، وعند الميلاد بينزل دم يسمى دم النفاس. يبقى هذه اوصاف تتعلق بالبدن، يقال لها ايه؟ يقال لها حدث. حدث. تعال نمشي سنة سنة. الفساء انواع ولا نوع واحد؟ نوعين مش كده؟ طب ايه هم النوعين؟ انا بقول الفساء، ما قلتش الضراط، ركز معايا. الفساء انواع ولا نوع واحد؟ ها انت مش بتفسي ان الله لا يستحمل حق، مش عارف عندك كم نوع؟ نوع واحد ولا نوعين؟ مال الروائح احنا هو الخارج خارج. لا نوعان. فتش في نفسك كويس، اسمع شوية اسمع شوية. الفساء في فساء يابس وفي فساء رطب. رطب وانا اقول لك ما ان الله لا يستعمل حق. الهدف من الدرس ايه؟ الهدف من الدرس ان احنا نعرف الصحيح. بيبقى كده الشباب والشياب والكلام ده على الجميع ساري، لان دي اخطاء لا يسلم منها الا من يسر الله له. بيبقى كده لما يقول غير يقوم بيخلع اللباس يلاقي فيه صفار، صح ولا خطا؟ يقعد يفتش السفار ده منين، يقعد يشم منين. بيحصل كلام ما حصل شيء. يبقى ما دام بيحصل يبقى الرياح، يبقى الرياح مش مش مش نوع واحد، يبقى انواع. انت معايا؟ السفار ده منين؟ واحد من اثنين، إما أن يكون من الشعر الداخلي اللي هو في الدبر، والعرق مع الشعر بيحدث لون، وإما أن يكون الفساء رطبا واكله شبعان ولما ريح معاه زي ريح تمام، لما ريح ريح. يبقى هنا البصله ديت بتدخل تحت ايه؟ طلعت ريح، هو ظنها ريح وما فطنش ليها الا لما ده يغير اللباس. دي اخطاء موجوده، دي شوفوا الحياء والكبر ما تنفعش يتعلم معاه. لو استحييت ان تسمع او تسال ما هتفهمش، ولو تكبرت على السماع او الجلوس امام المشايخ ما هتعلمش. درس الفقه بالذات خليها مفتوحة، كل اللي عندك قوله. حتى أنا هكذا مع النساء، أنا كان عندي اليوم درس العصر مع النساء، وكما أشرح لكم الآن أشرح مع النساء تماما ومش في خجل. لماذا؟ لأن لو خجل مش هوصل المعلومة، ولو خجلت هي ما هتفهمش مني. فالفقه بالذات كل شيء نقوله كده على إيه؟ على المكشوف. يبقى الفساء عندنا كم نوع؟ احنا لو تكون واحد بتغير ليه بدات. يبقى الفساء نوعان، نوع يابس ونوع رطب. طيب من اليابس، اليابس لا يحتاج الى استنجاء، اليابس لا يحتاج الى ايه؟ الى استنجاء. اما ان احث بنزوجه بين افخاذه يلزمه الاستنجاء. يبقى الريح مع زي سبق معاه ايه؟ سبق معاه طراوة. يبقى الفساء ده نستنجي من واحد ولا نستنجي من واحد؟ اليابس اللي ملوش اثر في الريح مع ازاي ده ليس فيه استنجاء، انما اتوضأ فقط. لكن اللزج لا بد فيه من الاستنجاء حتى يطهر الثوب ويطهر المحل. طيب ثم بعد ذلك الدراط، الدراط اللي هو له صوت، اللي هو له صوت برضو، اللي له صوت فيه صوت على الفاضي وفيه صوت مصحوب بشيء. بيحصل لا بيحصل، واحد واكله مليان لم طلع دراط، طلع مع الدراط حتريش، هو ما فكرش في اللي طلع، فكر في اللي دير جيزه خلاص. لا، كل انسان على نفسه بصير. بصرتك بنفسك معناها تبقى انت عارف ايه طلع منك، ايه طلع منك، تقوم تبقى مرتب نفسك بسرعه. لو درات فقط اتوضأ ولا احتاج الى ايه؟ الى استنجاء. درات وصاحبه شيء، يبقى لا بد من الاستنجاء. البراز والبول كل منهما يحتاج الى استنجاء، والاستنجاء يكون في يعني يكون اليوم بفضل الله عندنا ميه والحل طيب جدا، بالماء انظف. طب مش لاقي ميه في ارض شراجي وخلاص الحاجه الجاته، يتخلى وبعدين يمسك طوبه مركنه لها اركان ثلاثه، يتمسح بكل ركن مره او بثلاثه احجار بحيث ان هو يعني ينقي المحل. طب هو لما يستنجى بالحجر او بايه او بالتراب او بالطين، يعني هل تيقن ان المحل نظف 100% ولا بيبقى فيه تعلقات؟ بيبقى الامر لا يسلم من تعلقات، لان هو مش معاه مرايه وحضرتك قدام منه، ده هو بيمسح مجتهدا. ومن ثم ان بقيت اشياء قليله فهذه من المعفو عنها. لماذا؟ لانه فعل ما في استطاعته. لكن لو انسان بيتخلف برسيم وبعدين ما لقيش طوبه والارض مبلوله، لما سك حبه برسيم واتمسح بيهم، هل التمسح بالبرسيم اذهب الاثر ولا خلاها هباب؟ زود الايه؟ زود الحكايه، جاب ورا وقدام بحب الروح. لذلك لا يجوز الاستنجاء بالرطب، لا، انما الاستنجاء بالشيء اليابس حفاظا على راحته ورائحته. أما الاستنجاء بالرطب يزيد الايه الأمر سوءا. طيب المذي والودي، المذي والودي يغسل في كل منهما المحل. يعني واحد ماشي نظر نظرة قام طلع السائل اللزج ده من ايه من عهدته او من بشرته، خلاص وضوء انتقض. طب عند الصلاة يدخل يغسل المحل، المحل اللي هو ايه البشر. وفي رواية يغسل ذكره وأنثييه. ايه هما الأنثيان؟ الخصيتان. يعني السائل اللزج اللي بيخرج إثر النظر في وجوه النساء أو الكلام في شأن النساء أو مداعبة الزوج مع الزوجة يكفي فيه غسل الموضع فقط، وهي تغسل الموضع عنده ويغسل الموضع عنده ثم بعد ذلك يتوضأ. كذلك الودي، الودي هو الصليب، إذا نزل ينقض الوضوء ويجب إزالة البلل بغسل الموضع بالماء أو بتنشيفه بالحجر إن لم يتيسر ماء، أو اليوم فيه ورق لو كينكس ينفع. طيب أما المني، المني يختلف عن البول والمذي والودي لأنه لا يكفي فيه غسل المحل. البول والمذي والودي من النجاسات ويكفي فيها الاستنجاء، لكن المني طاهر وليس بنجس ومع هذا يحتاج إلى غسل كلي يغتسل. طيب نميز المني من الودي والمذي كيف؟ المني بينزل بدفق ويعقب استرخاء، بعد الدفق ده بيحس إن هو عند استرخاء كده عايز ينام. والمني له رائحة كرائحة العجين خامر. يبقى إذن ده إيه؟ ده تعريف وتوصيف علشان ما حدش يبقى عنده عذر. أنت عارف غيرك مش عارف، دائما في المسائل هكذا. يبقى المني يحتاج إلى غسل البدن كله. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث يا عم الشيخ عزت كم نوع؟ ما هو هو اللي كان بيتكلم أبو جريشة، كم نوع الحدث؟ ثلاثة؟ سبعة؟ ايش يا عبد الله؟ قول يا عبد الله كده عد عد. فساء بنوعيه، ضراط بنوعيه، بول، براز، مذي، ودي، مني. سبعة. سبعة تفرعاتهم. يعني عزة انت في الكهرباء وللأسف بتاع حسابات محصل. يا حظهم معاك هيضحكوا عليك. المذي سائل لزج يخرج إثر الكلام في شأن النساء أو المداعبة مع الزوج. والودي برضو سائل ثقيل شوية أدقل من البول والمذي، بينزل كتل بنسميه إحنا صديد، ودول تغسل فيهم المحل فقط، تغسل فيهم المحل اللي خرج منه فقط. أما المني يحتاج إلى غسل البدن كاملا. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يتوضأ يعني الوضوء يا جماعة، الوضوء. طب الوضوء في اللغة من الوضاءة، بيقول لك فلان ده وضيء، يعني ايه؟ جميل منور. يبقى الوضاءة اللي هي الحسن والنظافة. وضوء فلان إذا حسن ونظف. طيب وتوضأ فلان إذا غسل بعض أعضائه. ويطلق الوضوء كذلك على الاحتلام. يقول الأهل العربية بيقولوا توضأ الغلام والجارية إذا بلغ كل منهما الحلم. والوضوء في التعريف الشرعي طهارة مائية لأعضاء مخصوصة متوالية مترتبة خصها القرآن وفعل النبي عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص بنية مخصوصة. حد فهم حاجة؟ طيب هنشرح التعريف علشان نعرف، ولما نشرح هنعرف. طهارة مائية، تفهم من هذا أن الوضوء لا يكون بالتراب إنما يكون بإيه؟ بالماء. طهارة مائية، طهارة مائية لأعضاء مخصوصة. لما بتتوضى بتستحمى ولا بتغسل أعضاء معينة؟ طيب يبقى لأعضاء مخصوصة. بتغسل هذه الأعضاء هي وحظها ولا بترتيب معين؟ بترتيب. الترتيب ده مباشر ولا بين العضو والتاني نص ساعة؟ المباشر ده اسمه التوالي. يبقى اهو شوف معايا، طهارة مائية لأعضاء مخصوصة متوالية بعد بعضيها مترتبة خصها القرآن. القرآن اللي قال لي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شوف، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى القرآن خصهم لي. وبعديها النبي قال في صلوا كما رأيتموني أصلي، وتوضأ وقال توضأ كما رأيتموني أتوضأ. افهم معايا الترتيب. يبقى خصها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص. قال لك اغسل ثلاث مرات، ما تغسلش خمس. قال لك الواجب مرة واحدة، ما تغسلش عشرة. يبقى اغسل ثلاث مرات واغسل إلى هنا وما تغسلش إلى هنا. يبقى ده وجه مخصوص، على وجه مخصوص، ثم بنية مخصوصة تروح تتوضأ وتنوي الوضوء قبل أن تتوضأ. ونيت الوضوء، نويت أتوضأ ولا أستحضر في قلبي؟ أستحضر في قلبي. طب يبقى أنا عندي وضوء اللي هو ماء الطهارة المائية، طب إيه رأيك؟ في طهارة أخرى من غير المية ولا ما فيش؟ لا، في يا حبيبي، في طهارة ترابية، التيمم. التيمم شرع، وهو طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. إذا يتيمم عشر سنين، يتيمم عشر سنين. إيه الفرق بين التيمم والوضوء؟ الوضوء لا يرفع إلا الحدث الأصغر اللي هم الستة، تمام؟ أما الثلاثة التانيين الوضوء ما رفعهمش. يعني الوضوء بيرفع الفساء والضرات والبول والبراز والمزي والوجه، ولكن لا يرفع الجنابة ولا الحيض ولا النفاس. أما التيمم يرفع الأصغر والأكبر، يرفع الأصغر والأكبر، يعني يرفع التسعة، يرفع الفساء والضرات والبول والبراز والمزي والودي والمني والحيض والنفاس. طيب الوضوء، الوضوء كان مشروعا قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمم الماضية كان عندهم صلوات وكانوا يتوضؤون له، ولذلك النبي صلى قبل أن تفرض الصلاة كان يصلي في مكة أم لا؟ كان يصلي في مكة. كان يصلي كيف؟ يعني بدون وضوء ولا بوضوء؟ بوضوء. كان يصلي بوضوء. يبقى الوضوء كان مشروعا موجودا، موجودا من بقية الرسالات السماوية. أما الأمة الإسلامية ربنا خصها بإيه؟ خصها بكيفية الوضوء. الكيفية الموجودة الآن ليست هي الكيفية التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، خصت الأمة بأثر الوضوء. الأثر اللي هو إيه؟ أن المتوضئين يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شافنيش ولا شافك، لكن كيف يتعرف علينا يوم القيامة؟ يتعرف علينا بأثر الوضوء. أثر الوضوء أنا بأتوضأ إلى إيه؟ إلى المرفقين وزود حتة بأصل الخبير إصباغ العضو، يقوم هذه الجزئية تأتي في يوم القيامة نور، وأغسل الوجه وأزود حتة، تقوم تأتي في وجه في جبهتي تأتي بياض، وفي أعلى الذراعين بياض، مثل الغرة اللي في جبهة الفرس والحجر اللي في رجليه، هذا البياض يكون نور من خلاله يعرف المسلمون للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الوضوء كان موجودا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة تميزت بالكيفية وتميزت بأثر الوضوء. طيب الوضوء له أركان وله سنن وله شروط وجوب وله شروط صحة، إن شاء الله سنتكلم عنها في اللقاء الماضي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.